فإن الفرصة إذا ضاعت قل أن تستدرك وصعب ذلك. إن من من الله عز وجل عليه ببلوغ رمضان أهداه هدية وكنزا لا يمكن أبدا أن يوصف ولا يمكن أن نقدره حق قدره. هذا الشهر الكريم صح أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما صعد المنبر وقال آمين ثلاثا، قال في إحداها لما سأله الصحابة لما قلت آمين يا رسول الله، قال أتاني جبريل وقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله فأدخله النار، قل آمين، فقلت آمين. فدل النبي صلى الله عليه وسلم أن شهر رمضان هدية من الله إلى عباده، أما من يفرط فيها فهو قد خسر في الدنيا والآخرة، لأن كثيرا من إخواننا فقدناهم قبل بلوغ هذا الشهر الكريم. وقلنا في الخطبة السابقة إن من أدرك شهر رمضان وعاش بعد الشهيد في سبيل الله عاما ليسبقه إلى الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا طلحة بن عبيد الله في رؤياه، قال له ألم يشهد رمضان بعده ولم يصلي لله 6000 ركعة؟ قال بلى يا رسول الله. قال فذلك، أي أن من شهد رمضان وصلى لله عاما يسبق الشهيد في دخوله إلى الجنة. انظروا إلى الفضل الذي نفرط فيه دون انتباه، فلا يزال منا كثير من الناس في غفلة لا يدركون أن موسم الطاعات ينقضي شيئا فشيئا. من منا يصدق أن أسبوعا أوشك على الانتهاء من رمضان؟ وكنا بالأمس نعد العدة لاستقباله. ما أسرع الأيام إخوة الكرام، فانتهزوا مواسم الطاعات. هذا الشهر الكريم ورد في سنن الترمذي في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، صفدت الشياطين ومردت الجن، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، ولله ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. في هذا الشهر الكريم يمن الله عز وجل على عباده بالعتق من النار، ومن منا لا يحلم بهذه الأمنية، ومن منا لا يطمح إلى هذه الجائزة، ومن منا لا يسعى إلى هذا الفوز العظيم. بل إن كل غايتنا أن نحظى برضوان الله تعالى وبستره وبجنته. فيا من كنت تطمح إلى ذلك اجتهد في العبادة، فإن العمر ينتهي وإن الزمن سرعان ما يمر، وإنك الآن في زمن لله تعالى فيه عتقاء من النار في كل ليلة، فلا تيأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مهما كنت مذنبا فطالما أن الله أنعم عليك ببلوغ الشهر فهي إشارة من الله لك بقبول التوبة. أقبل عليه ورد الحقوق إلى أصحابها وتب إلى الله توبة نصوحا، عسى أن تكون وأن نكون جميعا من العتقاء من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب أهلينا ورقاب أزواجنا وأولادنا وجيراننا والمسلمين والمسلمات من النار يا أرحم الراحمين. إذن هي أمنية كل مسلم جعل الله عز وجل لها سبلا للوصول إليها، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، عليك أن تصوم رمضان بهذه النية، لا أن تصومه كعادة اعتاد الناس عليها فرق كبير بين العادات والعبادات. العبادات تؤجر عليها وتثاب بجزاء عظيم مضاعف، أما العادات فهي تحول العبادات إلى أمر لا نتيجة من ورائه، إذ إنك تصوم عادة لا عبادة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مؤمنا بالله محتسبا ما يلقاه في هذا الشهر من مشقة أو من تعب أو من كذا، شهر قليل كما وصفه الله تعالى أياما معدودات. كذلك أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أولا يكفيك أيها الأخ المؤمن أن تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول فيه عن ربه، يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له، أي إن كل عمل من أعمال ابن آدم تعود عليه بالنفع في الدنيا، يناله منها حظ ونصيب إلا الصوم. لا أحد في الدنيا يعلم هل أنت صائم أو مفطر إلا الله. فلما كان الصوم يدربنا ويعودنا على الإخلاص، وهي صفة قل أن تجدها في زماننا، إذن استحقت هذه العبادة أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المجازي وحده لك. وأبشر إذا كان المجازي هو الله، أبشر إذا كان الله سبحانه وتعالى هو المجازي، هو من سيكافئك على عبادة ابتغيت بها وجهه جل في علاه. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كذلك إخوتي الكرام، عندما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر صائما في رمضان كان له مثل أجره ولا ينقص ذلك من أجره شيء، دعوة إلى التكافل، دعوة إلى بذل المعروف، دعوة إلى تجمع الأسر والأحبة حول مائدة طعام واحدة، ليس المراد أبدا منها أن يأكل الناس، لكن المراد هو أن تتجمع القلوب وأن تأتلف القلوب في هذه الأيام المباركة. ولذلك فإن شهر رمضان شهر تتجمع فيه الأسر، ويصعب فيه على كل أسرة أن يأكل أبناؤها متفرقين، بل يحرص الجميع أن يأكلوا معا، وجوههم متقابلة، يجلسون على سرر متقابلين، عسى أن نجلسها في الجنة عند ربنا سبحانه وتعالى. إذن إخوة الكرام، هي دعوة لبذل المعروف في هذا الشهر الكريم. لا تنسوا إخوة الكرام حديث ابن عباس رضي الله عنهما إذ يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان يلقاه جبريل يدارسه القرآن، كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، كان يدارسه مرة كل عام، وفي آخر عام درسه القرآن مرتين. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عمره قد أوشك وأن لقاءه بربه قد قرب. إذن كان النبي جوادا كريما وكان أجود ما يكون في رمضان. والجود بالموجود كما يقولون، بمعنى لا تكلف نفسك فوق طاقتها. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم 100,000 درهم، درهم جنيه في الصدقة يسبق 100,000 جنيه. تعجب الصحابة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رجل عنده مال كثير وأخذ منه 100,000 درهم، وكان رجل عنده درهمان، درهمان فقط، تصدق بدرهم منهما، أي أنه تصدق بنصف ماله. جد بالموجود ولو كان قليلا، فإن المنع أقل من أن تجود بهذا القليل. لكن ضع الصدقة في أبوابها، ضعها في الأقربين، فإن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة واصلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، عدد ما في السماوات وعدد ما في الأراضين وعدد ما بينهما وعدد ما أنت خالق يا ربي إلى يوم الدين. انتبهوا إخوة الكرام إلى هذه العبادات الكريمة، الصلوات الخمس. من كان يطمح أن يكون من عتقاء الله تعالى من النار فليستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما يدرك فيها تكبيرة الإحرام كتب الله عز وجل له براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى لله 40 يوما، من صلى لله 200 فريضة، 5 × 200 = 240 فريضة، 200 خطوة، 100 خطوة إلى الجنة. يمكن لكثير من الناس أن يقوموا بذلك، وقد من الله عز وجل على كثيرين بها. من صلى لله 40 يوما يدرك فيها تكبيرة الإحرام في كل الفروض في المسجد كتب الله عز وجل له براءتين، أو كانت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يا من تطمح أن تكون ممن يبرئهم الله عز وجل منها وممن يعتقهم من النار، هذه سبل ودلائل إذا أردت أن يمن الله عز وجل عليك، أن يمن الله عز وجل عليك بها. فعليك أن تلتمس هذه الأبواب، أبواب الخير كثيرة. لا تنسى صلة الأرحام، فإن صلة الرحم معلقة بعرش الرحمن تقول لمن وصلها وصلك الله. صلة الرحم، الرحم معلقة بعرش الرحمن تقول لمن وصلها وصلك الله، وتقول لمن قطعها قطعك الله. كم من رحم قطعت بسبب وبدون سبب، كم من أزمات افتعلت بأتفه الأسباب وبأحقرها، والدنيا لا تتسع لهذا، لا تتسع للخلافات. فسبحان من أحيانا هذه اللحظات، فبعد دقائق أو بعد ثوان ربما نكون بين يدي الله. فحاول أيها الأخ الكريم أن تبدأ أنت بالسلام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كن أنت دائما وأبدا الأخير والأحسن والأفضل، ابدأ بالسلام، فإن هذا الأمر لا ينقصك أبدا بل يعلي من قدرك أيها الأخ الكريم. ينبغي أن نخرج من شهر رمضان وقد قويت أمتنا. إننا في هذا الشهر الكريم نتعود على التخلص من الدنيا، ندرك بالصيام ونرتفع ونسمو إلى الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا من طين ونفث فينا من روحه جل وعلا. فإذا صمت ارتقيت عن الطين وارتفعت إلى السماء، ارتفعت نحو روح الله سبحانه وتعالى. وإن انتظرت إلى الدنيا وظللت بها وركنت إليها، ركنت إلى جانبك الطيني الذي يميل إلى شهوات الدنيا ولا يرتفع عنها. إذن إخوة الكرام، شهر رمضان شهر الصدقات، شهر إخراج الزكوات، شهر العناية بالفقراء، شهر صلة الأرحام، شهر البذل والعطاء، والكلمة الطيبة صدقة، الابتسامة في وجه أخيك صدقة، أن تفرغ من دلوك في دلو المستسقي صدقة، إدلالك الرجل في أرض الضلالة صدقة، تبسمك صدقة، أن تضع اللقمة في في زوجتك لك بها صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. أيأتي أحدنا زوجته ويثاب على ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إن وضعها في حلال كان له بها أجر. أوجه متعددة للصدقات إخوة الكرام، اغتنموها واغتنموا الأوقات. لا تنسوا القرآن الكريم، شهر رمضان هو شهر القرآن الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم، والقرآن دستور أمته، لن تفلح الأمة إلا باتباع هديه وباتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اجعل لنفسك وردا ثابتا، لا تنسى أن لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ألف لام ميم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لو ضربنا 3 في 700 إذا قبلها الله تعالى منا يساوي 2100 حسنة في 3 أحرف فقط. فاجعل لنفسك وردا في القرآن الكريم، اقرأه من هاتفك، اقرأه من المصحف وهو أولى، إن تعذر عليك المصحف فاقرأه من هاتفك المحمول، اقرأه في كل وقت، اقرأه في طريقك إلى عملك، استمع إليه من إذاعة القرآن الكريم إذا كنت لا تقرأ، أو من الفضائيات المختلفة. المهم أن تنتبه لهذا، واحذر أعداءك، احذر أعداءك فإنهم يتربصون بك، احذر أعداءك فإنهم يتربصون بك. أعداء يفتحون لك أبواب الفتنة، أعداء يفتحون لك أبواب الغيبة والنميمة، أعداء يقعدون بك عن الطاعات، أعداء يجلسون في بيوتنا جميعا عبر الشاشات. انتبه وحذر أولادك مما تبثه هذه القنوات من هدم للقيم ولتعاليم الإسلام ولسنة نبيه، ومما لا يتفق مع معايير مجتمعنا المصري العفيف الطاهر الشريف الذي كان الفن فيه قديما رسالة، أصبح الآن هدما وتبويرا للنفوس وللأخلاق. فانتبه ونبه أولادك واحذر هذه الأمور، وأقبل على الله سبحانه وتعالى: وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمن، وعسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم أعنا على صيامه وقيامه، اللهم أعنا فيه على صالح الأعمال، اللهم أعنا على صالح الأعمال، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم قربنا إليك يا أرحم الراحمين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك العصمة لنا ولأبنائنا ولبناتنا، اللهم قي أولادنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء، اللهم قي أولادنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء، اللهم اكتب لأولادنا وبناتنا النجاح والتوفيق في امتحاناتهم، اللهم سهل لهم كل عسير وألهمهم التوفيق والنجاح والسلام، اللهم كن معهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لنا ولهم وللمسلمين والمسلمات رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، واجعل قبورهم رياض من رياض الجنة. اللهم أعنا على برهم أحياء وأمواتا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اجعل مرضه كفارة له من كل ذنب ورفعة له لكل درجة. اللهم هون عليهم وعلى مرافقيهم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا أزواجنا وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين، وبارك في أولادنا وبناتنا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. تقبل منا الصيام والقيام، تقبل منا صلاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على قراءة القرآن، وامنن علينا بحفظه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم قنا وقي أولادنا وبناتنا أصحاب السوء ورفقاء السوء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم من علينا بعتقك لنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب أهلينا ووالدينا ومشايخنا وعلمائنا والمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين من النار. اللهم أخرجنا من هذا الشهر الكريم وقد غفرت لنا، من علينا بالمغفرة والرضوان. اللهم أعنا على إدراك ليلة القدر يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا إلى صيام رمضان وإلى قيامه، وهون علينا كل عسير يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. وارحم شهداء مصر يا أرحم الراحمين، وارزق أهله الصبر والسلوان. اللهم اكتب الخير والأمان لبلادنا ولبلاد المسلمين. اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة. اللهم حرر الأقصى من دنس الصهاينة المجرمين، واكتب لنا صلاة في بيتك الحرام وزيارة لنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد كلمة المسلمين في السودان وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا والعراق وفي بورما، وانصرهم على من عاداهم يا أرحم الراحمين، وأحقن دماء المسلمين في كل وقت وحين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.